بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم. في حوار جرى بين طائفة من المهتمين بالشأن الإسلامي ذكرت فلسطين وما فيها من معالم الجهاد والتدين والالتزام، فانبرى أحد الحاضرين قائلا: لو كان فيهم خير لما رأيت نساءهم كاشفات. وفي حوار آخر جرى بين مجموعة من الشباب قال أحدهم: إن التدين الحقيقي هو شعور قلبي يجعلك تحس بأنك قريب من الله عز وجل وأنه يسددك ويوفقك. ما بين هاتين الصورتين أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات يبقى الإنسان حائرا: هل التدين هو الالتزام بكافة تفاصيل أحكام الشرعية وربما عبر اجتهاد فقهي معين، أم هو ذلك الشعور القلبي وحده الذي قد يتوافق مع كثير من المخالفات للأحكام الشرعية، أم أن التدين هو شيء آخر غير هذين الأمرين معا؟ ثم هل من المشروع أن يقسم المجتمع إلى قسم متدين وقسم غير متدين؟ وما هي معالم هذا التقسيم إذا كان مشروعا؟ وما هي الأسس التي على ضوئها يوصف إنسان ما بأنه متدين أو بأنه غير متدين؟ هذه الأسئلة الكثيرة وما يعقبها ويتبعها من تساؤلات سوف نطرحها في حلقتنا هذه عن مفهوم التدين مع ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. فمرحبا بكم شيخنا. وبكم. نؤكد الإخوة بأننا نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وكذلك نتقبل أسئلتكم وآراءكم واقتراحاتكم للحلقات القادمة عبر إيميل البرنامج الجديد mafaheem@forshabab.tv. شيخنا الكريم، نبدأ بالحديث عن الدلالات اللغوية لكلمة التدين أو الدين، فما هي دلالات هذه اللفظة في اللغة حتى ننفذ منها إن شاء الله إلى بيان المفهوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدين في اللغة يطلق على العرف والعادة، ومن ذلك قول امرئ القيس: كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. ويطلق الدين كذلك على الهزاء، ومنه الديان أي المجازي، ويوم الدين ملك يوم الدين أي يوم الجزاء. ومن ذلك قول الشاعر أيضا: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. فهذا أصل إطلاق الدين على الأمرين، إما على العادة والعرف، وإما على الجزاء. الجزاء بمعنى أن تقابل الفعل بفعل، تقابل الفعل بفعل آخر، أن يجاز الفعل بفعل آخر سواء كان حسنا أو قبيحا. طيب، فهذا معناه في اللغة. أما معناه في الشرع، لا بس، فالدين يطلق في الشرع إطلاقين: يطلق على ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي والاعتقادات والأخلاق، وما ينظم علاقات العباد ما بينهم، وما ينظم علاقاتهم بربهم من الأحكام، من الأحكام. فهذا هو الدين بالإطلاق الأول، وهو يشمل كل الديانات السماوية، فكلها وحي أنزله الله سبحانه وتعالى لما يرتضيه من عباده. وإطلاقه الثاني ويعبده الذي يظنه من فامتحانا وهم لا يفتنون بلا يساها ودرجاتهم، يحتاج جهادا وتكلفا، يحتاج جهادا، والجهاد يقتضي من الأمراض القلبية أو الأصل الاتصاف بها على قولين. فقد ذهب الغزالي إلى أن الأصل في الإنسان أن يكون متصفا بأمراض القلوب كالشح والبخل والعجب والكبر والغضب وغيرها من الأمراض، ويجاهد لنزعها، ويجاهد لإزالتها، وأنه يجب عليه علاجها فرض عين. وذهب جمهورهم إلى أن هذه الأمراض الأصل السلامة منها، واستدل الغزالي بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضاة السوداء منه وغسله بزمزم وحشوه بالنور الذي جاء به جبريل في الطست من ذهب من الجنة، فقال: لو كان أحد يسلم من هذه الأمراض لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله من لدن آدم. الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، تنقل في الأصلاب. نعم. و استدل الجمهور بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء؟ وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع؟ فهل ترى فيها أي في البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع عند ميلادها. وهل ترى فيها من جدعاء أي في البهائم عند ميلادها من جدعاء أي مقطوعة؟ فهذا الخلاف هذا المرجع هو طيب. ولكن الذي يختاره الجمع بين القولين أن الأصل في الإنسان السلامة من الأمراض وأن الأصل فيه قابليتها كالأمراض البدنية. فالأصل في الإنسان السلامة من الداء السكري ومن السل الرئوي لكن يسرع إلى قبولها لكن الأصل قابليتها. والذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذه الأمراض ولم تسبق عليه قط وإنما انتزعت منه قابليتها بصفته البشرية. جميل. طيب شيخنا معذرة على قطعكم بالنسبة لموضوع التدين وما يقابله من الالتزام وهذه الألفاظ لا يقابله الالتزام يوافقه نعم. لا أقصد المقابلة يقابله الانحلال صحيح نعم. السؤال هو هل هناك مشروعية لإطلاق هذا اللفظ في المجتمع المسلم بمعنى أن نقول والله هذا الجزء من المجتمع متدين وهذا غير متدين أو هذا ملتزم لا يمكن أن يكون ملتزم. هذا جزء من المجتمع إنما يكون الأفراد فرد متدين وفرد غير متدين يعني يسع هذا حتى على مستوى الأفراد هذا يسع فالله تعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله لكنهم جميعا مشمولون بالاصطفاء وبالوعد بالجنة لكنهم متفاوتون في التدين فمنهم السابقون بالخيرات بإذن الله الموفقون للخير ومنهم المقتصدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ومنهم الظالمون لأنفسهم الذين يوفقهم الله لحسن الخاتمة فتقضي خاتمتهم على ما بدر منهم. طيب عموم النصوص الشرعية شيخنا فيها قدر من العموم يعني المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض هذا فيما يتعلق بالتكليف فيما يتعلق بالتكليف والتشريع والتدين متعلق بالتكليف التشريع عام والتكليف عام وهو قواعد عامة ومجردة لكن التطبيق هو الذي يتفاوت الناس فيه ويختلفون فالتشريع للملتزم هو نفس التشريع لغير الملتزم وليس للملتزم أحكام كما يتصور بعض الناس يقول لك هذا لا يفعله المطاع معناها أن لهم أحكاما خاصة بهم أو دينا خاصا بهم وأن من سواهم له دين هذا غير صحيح فالدين واحد والخطاب فيه للجميع للذكر وللأنثى وللكبير والصغير بحسب البلوغ إذا كان بالغا لكن إنما يختلف الناس في تنفيذه وتطبيقه والعمل به والتزامه في كل الأوقات ولذلك أعلى الدرجات في هذا الباب هي الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك والاستقامة أعم من الكرامة كما قال الغزالي رحمه الله وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه من استقامة كرامة أعم فالاستقامة من أعظم النعم وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. طيب دعنا نحرر المسألة قليلا نحن نعلم أن هناك من هو أكثر طاعة وأن هناك من هو أكثر معصية لكن القضية الآن هي في التوصيف والتلقيب أن أقول فلان متدين أو ملتزم وفلان غير ذلك أليس في هذا مثلا يقال نوع من العدوان على علم الغيب بمعنى أن الالتزام هو نوع من الالتزام الكلي بالدين لا وأنا لا أعرف الفلان إلا أنه صلى وصام نعم قد يكون مثلا نحن القوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذنا نحن لا نحكم بجنة ولا بنار يجوز ولا بخاتمة نحن لا نعلم خاتمة أحد منا ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم صحيح. ولا نستطيع أن نحكم على أحد من الأحياء بجنة أو نار هذا لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الوحي لكن نحكم عليه بظاهره أنه فاسق يمارس الرذائل ويخالف شرع الله ونحكم على هذا بالصلاح أنه تقي فيما نرى والله أعلم إن أكرمكم عند الله يتقاكم فإذا كان هذا مؤديا لصلاته في وقتها بشروطها وأركانها وهيئاتها وهذا مفرط في الصلاة هل يستويان؟ لا والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ طيب معنى هذا أنكم أن الوصف بالتدين أو بالالتزام هو وصف دنيوي فقط وصف دنيوي في الظاهر والباطن لا يترتب عليه لكن في علم الله نحن لا نستطيع في كلام الآن. في كلام البشر كلام البشر بمعنى أنه لا يصح أن يعترض عليه معترض بأني أصف فلانا بأنه ملتزم يقول أنت زكيته وأنت حكمت له بالجنة بحسب ما أرى لا ما أحكم له بالجنة أنا زكيته بحسب ما أرى ويقتضي يعني وصفته بأنه متدين يقتضي قبول شهادته شرعا ويقتضي كفاءته في النكاح ويقتضي أن يعتمد عليه في التولية والتوظيف ويقتضي صلاحيته للقضاء والإمامة وإذا حكمت على هذا بأنه فاسق فمعناه أنه لا يصلح للشهادة ولا للإمامة ولا للقضاء وليس كفءا في النكاح هل هذا التصنيف إلى متدين وغير متدين كان معروفا في السلف طبعا قديما طبعا يعني مصطلح التدين نفسه هل كان حتى في صدر الإسلام وأهل الجاهلية يعرفون من هو متدين منهم ومن ليس كذلك وفي حديث الحديبية حتى في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بديل بن ورقاء قال هذا رجل يتحنث معناه صاحب تعبد يتكلف التعبد والتدين فأثيروا الهدي في وجهه فأثارها وعليها العفاء، فغضب لذلك ورآها معقولة محبوسة عن الحرم فبكى ورجع إلى قريش وقال إنكم فعلتم فعل لم يفعله قوم إلا أهلكهم الله، حبستم الهدي عن الحرم. هل لهذه التطبيقات في العصر النبوي هذا التشريع؟ نعم، تشريع المجتمع إلى قسمين. لا ليس تشجيرا، لا تبالغ. فالصحابة يعني هذا الحاصل اليوم تجد أنه مثلا بيئة أو مجموعة هذه متدينة أو ملتزمة وهذه غير متدينة، لا تقول وبينهم نوع من الانفكاك. لا تقول بيئة، قل شخص. هذه القضية لا تتعلق مجموعة بالمجتمع. ربما مجموعة، لا ما في مجموعة تساوى. طيب شخص، طيب لا بأس. في العهد النبوي كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أكثر تقوى لله وأكثر عبادة وورعا، ولذلك كان لهم مقام. فالعشرة المبشرون بالجنة وأمهات المؤمنين اللواتي شهد الله لهن بالجنة، وأهل بدر الذين قال الله لهم فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأهل أحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم صدقوا الله ما عاهدوه عليه، وأهل بيعة الرضوان الذين شهد الله لهم بالرضوان وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، ولما أنهوا البيعة قال أنتم خير أهل الأرض كما في حديث جابر في صحيح مسلم. طيب قد يقال هؤلاء مزيتهم بالإسلام وفضلهم. قد يقال في هذا شيخ أننا لا إشكال عندنا في التفاوت داخل إطار الالتزام أو التدين أن هذا أفضل أو أكثر عبادة، لكن أن أقول أن فلان غير متدين يعني كأني جردته عفوا من لا، ليس معنى هذا أنه لا يمارس أي شيء من أمور الإيمان. فالإنسان إذا خلع من أمور الإيمان بالكلية كان كافرا خارجا من الملة. طيب. لكن إذا كان تاركا لبعض أمور الإيمان فذلك نقص في إيمانه، والناس تفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما، وعلى أساسه يكون أجرهم يوم القيامة. وإن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدرية في السماء من تباعد منازلهم، فكذلك تفاوت الناس في الالتزام بشرع الله اليوم، فهم عباد وهم موظفون، وأنت تعرف تفاوت الموظفين في التزامهم بالعمل، فكذلك العباد جميعا موظفون عند الله سبحانه وتعالى وهم متفاوتون في التزامهم بالوظيفة. ومن المشروع أن تطلق ألقاب تدل على هذا التفاوت؟ طبعا ما فيها أي حرج شرعا، ليس فيها تزكية للنفس. تزكية لا، ليست للنفس، ما يطلقها الإنسان على نفسه لكن على غيره. على غيره أنت تعرف الفرق بين العدل الذي تقبل روايته وتقبل شهادته وبين الفاسق الذي لا تقبل روايته ولا شهادته. صحيح. ولا يمكن أن تجعل هذا مثل هذا. طيب إذا سلمنا بوجود هذا التفريق ومشروعية هذا التقسيم أو التصنيف، فيبقى السؤال عن المعيار. هو المطلوب أن يكون الجميع متدينين، لكن لا يمكن أن يكون الجميع على درجة واحدة في الدين. نعم، هذا غير ممكن. صحيح. لكن من المطلوب أن يلتزموا جميعا بالفرائض وأن ينتهوا جميعا عن المحرمات الإجماعية على الأقل، ثم يبقى التفاوت بعد ذلك فيما يأتون به من السنن والمندوبات وما يتركونه من المكروهات وخلاف الأولى. طيب. وحتى الشبهات، فحديث النعمان بن بشير في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وأنت تعرف حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل النجدي الذي جاء وقال والذي نفس نعم والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه على هذا ولا أنقص منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، كما في رواية جعفر بن مبشر أفلح وأبيه إن صدق، ومع ذلك هو لم يزد شيئا من النوافل. للفائدة، هذا ليس قسما بغير الله؟ هذا قسم بغير الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأه الله من الشرك، وهذا من الشرك الأصغر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فقد برأه الله من الشرك فلا يعد شركا في حق. يعني خاص به. إيه نعم، مثل إقسام الله بما شاء من عباده. طيب لكن المهم هنا أن القاضي عياض أيضا ذهب إلى أن الرواية فيها خطأ، وأنه أقسم والله أنه أفلح والله إن صدق، فقصرت اللام لا معني وقال تصحيح في الرسم وأبيه، لكن هذا مخالف للرواية فهو مروي بالسماع. فعموما الذي أريده أن هذا الرجل لم أقسم أن لا يزيد عن الفرائض شيئا، وأنت تعرف أن من الصحابة من كان يقوم الليل كله ونهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكهمس الهلالي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه رجع إليه بعد سنة فقال أتعرفني؟ قال ما أعرفك. قال يا رسول الله أنا كهمس الهلالي، فتعجب منه فإذا هو قد تغير جسمه بالكلية. غيرت العبادة؟ نعم. قال ما هذا؟ قال ما نمت ليلا بعدك منذ فارقتك وما أفطرت نهارا. فقال ما بهذا أمرتك؟ صم شهر الصبر أي رمضان ويوما واحدا من كل شهر. وعبد الله بن عمرو بن العاص أمره بصيام داود وقيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدسه، فهذا أفضل الصيام والقيام. وكان عبد الله بن عمرو يجتهد في العبادة ما لا يجتهد غيره، وهكذا عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعده. طيب، إذا أنا أفهم من مجمل هذا الحديث شيخنا الكريم أن الواقع يشهد تفاوت في مدى التزام الناس بهذا الدين، وبالتالي من حقنا أو من حق الناس أن يضعوا ألقابا وأوصافا تدل على هذا التفاوت. صحيح. بحيث يكون فلان متدينا وفلان غير متدين وفلان ملتزم وفلان غير ملتزم بحسب الظاهر، وحتى الملتزمون متفاوتون والفساق متفاوتون بحسب الظاهر، وأن يعني هذه الألقاب لا يترتب عليها أي تألم في الحكم ولا بناء الأخروي ولا علاقة ولا بالخاتمة. طيب، إذا سلمنا بهذا كله يبقى السؤال هو: ما هو المعيار أو المحور الذي على ضوئه سأقول إن هذا فلان ملتزم وغير ملتزم؟ هذا واضح جدا، هو الشرع المنزل. كيف واضح؟ المعصوم المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو الفصل ليس بالهزل. طيب، هذا القرآن الذي بين أيديه، هذا واضح شيخ، لكن نعم، وهذه السنة الواضحة. نعم. فعلى أساسهما نرى عمل الناس، فمن وافق هديه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأغلب الأعم، ويكفي من ذلك 10% فقط الآن. نعم. لما أخرج الترمذي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. طيب، وأنت تعرف الحديث القدسي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده ورجله التي يمشي بها. طيب شيخنا، فيه بعض التفاصيل في هذا، لكن أولا نأخذ اتصالا إذا أذنتم. الأخ أبو ناصر من السعودية، حياك الله. يا أبا ناصر. أي نعم أخوي. تفضل أخي الكريم. تفضل يا أبا ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا مرحبا. نحبكم في الله ونشكركم على هذا البرنامج الرائع والله. حبك الله. تفضل أخي. ممكن نكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. وإياك. صلى الله عليك، تقبل منك الصيام والقيام. الله يبارك فيك، تقبل منك. يا شيخ، السؤال هو يدور حول بعض الملتزمين الآن، أصبح بينهم شيء من الفجوة، والسبب أنه البعض أصبح يوصف بأنه متشدد، والآخر عنده بعض التساهل. فما الحكم في هذا يا شيخ؟ إذا كان أنه هذا يأخذ بفتوى أو برأي، إذا كان سمعنا أنه الشيخ الإمام سفيان الثوري يقول إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشدد فالكل يحسنه. نعم. فما أدري يا شيخ ما الحكم في هذا، خصوصا أنه بعض الملتزمين أصبح ينظر بنظرة فيها كثير من الازدراء لأخيه المتساهل أو أخيه الذي عنده بعض من التساهل، أو حتى المجتهد المخالف بعض الفتاوى يا شيخ. نعم، جزاك الله خير، كرمك الله. طيب، معنا أيضا أبو عمر من الكويت. شيخ، نسمع السؤال ثم نجي. يا أبو عمر. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بارك الله فيك. إحنا عندنا سؤال لحق الشيخ فيما يتعلق حاليا في دعاء القنوت. لماذا؟ كثير من الأئمة يردد في دعائه يقول مثلا: اللهم أهلك اليهود والنصارى بالعموم، فهل هذا الدعاء جائز ولا يجب اختصاره مثلا على المعادين او مثلا من ظلم او كذا؟ طيب، بارك الله. شكرا يا ابو عمر، شكرا. السؤال الذي طرحه ابو ناصر هو سياتي في الطريق، لكن نمر عليه مره سريعا ما دام قد تقدم. نعم، بالنسبه للظاهره التي ذكرها وشكا منها، هي ظاهره موجوده وليست ظاهره صحيه، وليست هي من التدين، ولا هي ناشئه عن منهج صحيح. فالتفرقه بين الناس والكراهية والسعي للتنابز بالألقاب والسعي أيضا لتقويم الآخرين كأن الإنسان في برج عال وأنه مسؤول عن تقويم الناس، هذا كله مخالف للمنهج الصحيح في الشرع. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. طيب، قد ورد بعض هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. قال ابن القيم: خرج هذا الحديث من مشكاة النبوة سواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام عيسى بن مريم عليهما السلام فهو حق صدق. فلذلك على الإنسان أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن لا يجتهد في تتبع أحوال الآخرين وكشف عوراتهم والتكلم فيهم والطعن فيهم في غيبتهم ونحو ذلك مما هو مخالف لحقوقهم ولواجب الإنسان تجاه إخوانه المسلمين. طيب شيخنا، أنا أتصور أنه أيضا السؤال الأخ كان فيما يتعلق بجعل المسائل الخلافية معيارا في مسألة الحكم بالتدين وعدم التدين. نعم، وإذا أذنتم هذا سنأتيه بعد قليل. بعد قليل خلاص. فنفصله. لكن بالنسبة على الطائر هكذا سؤال الأخ أبي عمر عن دعاء اليهود والنصارى بالإجمال، هل في حرج؟ جاء دعاء نوح عليه السلام بالإجمال. سأل الله أن لا يدع على الأرض من الكافرين ديارا. ولم يرد هذا عن غيره من الأنبياء، وقد استجاب الله لنوح فجاء الطوفان المهلك لأهل الأرض. أما من سوى نوح من الأنبياء فكانوا يدعون على قومهم خاصة. وعموما جاء بعض الدعاء الذي فيه تعميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كدعائه على مضر ودعائه على قريش ودعائه على رعل وذكوان ودعائه على عصية. وهذه قبائل لا يقصد تعميمها ففيها الصالحون وفيها الصحابة الفضلاء، فإنما يقصد الذين فعلوا ذلك الفعل منهم. إذن يجوز التعميم في اللفظ ويوكل الأمر إلى في الواقع يكون من العام المراد به الخصوص. ولا يقصد به تعميم ذلك على اليهود جميعا ولا على النصارى جميعا، لكن لا بأس بأن يكون اللفظ مطلقا. نعم. طيب أبو خالد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ عادل؟ حياكم الله وسهلا. نشيد الله على حبك وحب الشيخ الددو. حبك الله. الله يا سيدي بارك الله. يا شيخ، التفرقة والكراهية بين بعض الملتزمين. نعم. وبعضهم يصنف هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا، وبعضهم يعني متابع لفكر جماعة كذا ومتابع لفكر جماعة كذا. هل من الصحيح يا شيخ أن الواحد يكون متابع لفكر جماعة أو فكرة فئة أو أنه يكون يعني يستقل بفكره لوحده أو أنه يعني يتبع فئة بفكره بما يراه مناسبا للسنة والكتاب؟ يعني سؤالك عن حكم أن يتبع هو ولا عن حكم التنابذ الذي يكون بالألفاظ؟ في التنابذ هذه جهة، والثاني أن يكون مثلا متبع لفكرة مثلا جماعة. طيب. كذا. طيب. فبعضهم يشنون عليه الهجمات ويشنون عليه يعني البغضاء ويشنون عليه. طيب. لأنه متابع لفكرة. واضح كذا السؤال كذا. يا أبا خالد، واضح السؤال، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب شيخ، تريد أن تجيب عن هذا أولا؟ طيب، ما في إشكال. بالنسبة للتنابز بالألقاب والتصنيف الناس والطعن فيهم على ذلك الأساس، والولاء والبراء على أساس الجماعات أو على أساس المذاهب أو على أساس الاجتهادات، هذا كله مخالف للمنهج الصحيح وهو منبوذ شرعا ومن التفرقة التي ذمها الله في كتابه وقال فيها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقد جعلها مظهرا من مظاهر الشرك، فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعله الله كذلك نوعا من أنواع العذاب، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وجعله منافيا للرحمة، فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والطعن في الناس والكلام فيهم مما ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه تحذيرا بليغا، وبالأخص ما يتعلق بالتفسيق والتكفير ونحوه فهو أشد من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله بمثابة القتل، فإذا قال المسلم لأخيه يا كافر فذلك بمثابة قتله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت من الضحاك في الصحيحين. طيب، وبالنسبة للانتساب إلى المذاهب أو إلى الجماعات ونحو ذلك، لا يمكن أن يراد به التعصب لها ولا أن يراد به أنها معصومة وأن كل ما لديها صواب، مجرد انتساب، هذا غير صحيح. فلا يوجد مذهب ولا جماعة ولا طائفة تدعي أو يمكن أن يدعى لها أن ما لديها هو النص المعصوم. فالنص المعصوم الذي لدى المسلمين جميعا هو هذا القرآن المنزل وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة. أما ما سوى ذلك من اجتهادات الناس ففيه المقبول والمردود وفيه الصحيح والباطل، وكون المذهب المعين فيه أخطاء لا يقتضي ذلك بطلانه ولا رده بالكلية ولا عدم جواز الانتساب إليه، وكون الجماعة المعينة لديها أخطاء في اجتهاداتها لا يقتضي ذلك حرمة الانتساب إليها ولا يقتضي رد كل ما لديها من الصواب، بل لا بد أن يكون الإنسان ينظر بعين البصيرة والرضا وأن ينظر بصدق وإخلاص يقتضي منه موضوعية وعدم تحامل، فلا يحمله ما يراه من الباطل على إنكار الحق ولا يحمله ما يراه من الحق على قبول الباطل، وهذا هو النظر السديد الشرعي المستقيم. هذا حديث حسن لكنه قد يطول. لا ليس خارجا، وأنا أريد أن أعود مرة أخرى إلى موضوعنا لكن وردنا اتصال آخر فأيضا نأخذه، وإن كان خارجا فتكون الإجابة مختصرة إن شاء الله. الأخ سلطان أو أبو سلطان عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مساء الخير. حياكم الله. الشيخ معي؟ معك تفضل. نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. هو سؤال بسيط، أنا سمعنا إحنا في الحديث إنه هناك تفرقة، يعني ما في مشكلة في قضية التصنيف بين المتزمين وغير المتزمين، لكن الظاهر الآن في الواقع أنه أصبح هناك نوع من القولبة موجودة في الناس معروفين أنهم ملتزمين والآخرين غير ملتزمين، بحيث أنه الملتزم يشعر أنه هو ملتزم ويأتي شعور كذا أنه أفضل من غيره، والغير ملتزم يشعر أنه بعيد من هذه الفئة الأخرى لأنه هو غير ملتزم وهم ينظرون نظرة معينة وهذه الطريقة. فما أدري هل هذه الظاهرة صحيحة؟ أبدا، هذا خطأ ولا بد من التنبه له. فالملتزم ينبغي أن يكون أشد الناس خوفا أن لا يقبل عمله وأن لا يكون ممن حسنت خاتمتهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وأصحابه رباهم على هذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته وهو شهيد في سبيل الله وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين، ومع ذلك يقول ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، ليتني خرجت من كل ذلك كفافا لا علي ولا لي. فهو يخاف الله سبحانه وتعالى لا يكون تقبل منه عمله، والله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأهل الالتزام والتدين هم أشد الناس خوفا من عدم قبول أعمالهم، وهم أشد الناس معرفة بأنفسهم وما فيها من النقص والقصور والتقصير، وهم أخوف الناس من ذنوبهم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. فأشد الناس خوفا من أن يحبط عمله هو من كان أكثر إيمانا وأكثر عملا صالحا. طيب شيخ، نخرج من هذا إلى نقطة غير بعيدة عما كنا فيه. إذا كنا نتكلم عن وجود متدينين وغير متدينين وأن المعيار هو الالتزام بالشريعة، هذه الشريعة كما تعلم شيخنا أحكام كثيرة جدا، فهل هناك أحكام بعينها منها إذا تولاها الإنسان أو أخذ بها كان ملتزما وإذا تركها لم يكن؟ نعم. هل هناك نسبة معينة نقول فلان إذا أخذ 50% من أحكام الشريعة أصبح متدينا وإذا لم؟ لأن نرى في الواقع عفوا أشياء غريبة، يعني تجد امرأة مثلا ربما سافرة ومتبرجة وكذا وكذا، ومع ذلك تأتي تسأل عن صيام الاثنين والخميس مثلا، هل هو الفضيلة التي فيه وكذا، وترى في المقابل شخص مواظب على الصف الأول ولحيته عظيمة وثوبه قصير وهو يأكل أموال الناس بالباطل، بل ربما يقتلهم، ربما يقتلهم بالباطل. فأيهما أولى بوصف التدين أم كلاهما خارج؟ كلاهما ليس يعني لا يكون متدين إلا من يستوفى الأحكام كلها، هذا غير ممكن أيضا. نحن كنا نريد أن نضع إطارا للتدين وقد أشار الأخ إلى القول لكن عزلتنا عنه. نعم. فالتدين يقتضي التزاما بالشرع ظاهرا وباطنا، فالشرع له ظاهر وباطن. نعم. فظاهره لأن الإنسان نفسه مؤلف من ثلاثة عناصر. نعم. هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والقلب، والروح التي هي من نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب. وعلى أساس هذه العناصر الثلاثة جاء الدين ثلاثة عناصر: الإيمان وهو خطاب الله للعقل، والإسلام وهو خطاب الله للبدن، والإحسان وهو خطاب الله للروح. وكل واحد من هذه العناصر الثلاثة فيه أركان أساسية لا بد منها، وفيه زوائد على ذلك ومكملات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجهاد ذروة سلام الإسلام. نعم. وبين أركانه فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان، فهذه هي الأركان الخمسة للإسلام. فمن أتى بهذه الأركان الخمسة فيما يتعلق بالظاهر الدين فهو ملتزم، وترك في مقابلها أيضا كبائر الإثم والفواحش، لا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزني، ولا يشرب الخمر، ولا يسرق، ولا يرابي، ولا يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ولا يعق والديه ونحو ذلك. فهذه المحرمات كبائر الكبرى التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، وكذلك في قوله لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة. فمن ترك هذه وفعل تلك فهذا مسلم. ثم يأتي الإيمان، مسلم بمعنى مسلم بمعنى ملتزم في ظاهر بما نرى، يبقى بعد ذلك يعني بالعبارة الدارجة مطوع نعتبره مثلا مسلم، أنه مسلم من أهل القبلة، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ثم يأتي الجانب العقدي وهو خطاب العقل، فيأتي فيه ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه ستة. وفي مقابلها الكفر بالطاغوت وكل ما يعبد من دون الله. فإذا أكملها الإنسان ولو لم يعرف جزئياتها، لم يعرف مسائل القدر، لم يعرف خلق أفعال العباد، لم يعرف يعرف كثيرا من نعم ما يتعلق بكثير من الأسماء وكثير من الصفات لا يعرفها، لا ينقصه ذلك، تلك زيادات إذا عرفها زاد فضله وزاد خيره، لكن يكون مؤمنا. وبالنسبة للروح، ثم يأتي الإحسان وهو خطاب الروح. فإذا كان الإنسان مخلصا لله في عبادته لا يجعل شيئا منها لغير الله، فيعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن فإنه يعلم أن الله يراه، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، يخافه ويرجوه ويشكر له نعمه ويتقبلها ويرجو ثوابه ويرجو خيره ويأنس به. فهذا المستوى إذا وصل إلى الإنسان كان محسنا طيب هل لعبادته. وإذا حصل نقص في ذلك فإنه يتفاوت النقص، مثلا إذا سرق شيئا من صلاته بالالتفات، أو نقر، أو لم يأتي بها على أحسن الوجوه، هذا لم يحسن في صلاته. وهكذا حسن الإسلام وما يقتضيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. ويأتي بعد ذلك كمال الإيمان والإسلام والإحسان بزيادة الطاعات واجتناب المكروهات واجتناب الشبهات وخلاف الأولى، فيزيد طيب الإنسان فضلا على فضل طيب. ومن هنا لا بد أن نعلم أن التعامل مع الله على هذا الأساس. فالله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب. فالله سبحانه وتعالى يعلي منزلة العبد ويوفقه للطاعات كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى. لكن الكثير من الذين لا يعرفون هذا القالب ينظرون إلى جانب واحد منه، فينظرون إلى الالتزام الظاهري في بعض الجوانب، يأتون بالفرائض ويترك، ومع ذلك لا يتركون المحرمات، فيكون الإنسان مرابيا أو معتديا، يقتل الناس بغير حق ويفجر التفجيرات ويفعل ويظن أنه محسن، طيب، أو يعتدي على أعراض الناس ويذمهم ويسبهم. حتى بس تتضح الموريضة، أنا سأقول لك قبل ما أخذ هذا الاتصال لأنه معنا على الخط من قبل، يعني نحن نفهم الآن أن الذي يستحق وصف المتدين هو الذي أتى بأركان الإسلام وهي خطاب الجوارح واجتنب المحرمات وأتى بأركان المحرمات الكبرى الكبرى نعم الكبرى الكبائر نعم، وأتى بما يتعلق بخطاب العقل وهو أركان الإيمان وكفر بالطاغوت وما إليه، وأتى بخطاب الروح وهو الإخلاص نعم. فأداء العبادات الفرائض، اجتناب المحرمات الكبرى نعم، والإيمان بالأركان الستة إلا الكفر بالطاغوت نعم، وإخلاص القصد، بهذا يكون الإنسان متدين. هذا ما تريد أن تقول. طيب سأناقش بعض هذه المعاني بعد أن أخذ هذا السؤال من الأخ أبي إبراهيم، فتفضل معتذرين عن تأخيرك يا أخانا الكريم، تفضل أبا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ سلمك الله. نحبكم في الله. أحبك الله. بس فضيلك الشيخ، كان بنفسي أسأل بخصوص تعرفون هذا الأيام موسم العمرة في رمضان. نعم تفضل. تعرف المرض هذا الآفة الجديدة الذي ظهرت للناس، لكن هل يجوز السؤال يا شيخ أن يلبس الرجل هذه الأيام مع الإحرام الكمامات هذه أو القفازات تحرزا من هذا المرض، خاصة من قصد بيت الله الحرام بعد العمرة والحج. وصل السؤال أخي الكريم، شكرا. بارك الله. جواب مختصر شيخنا. نعم. بالنسبة للاحتياط لا يبيح فعل المحرمات إلا إذا كان الإنسان قد ظهرت له أمارات واضحة، مثلا إذا عرف أنه في المكان الذي هو فيه مصاب أو من هو مشتبه بإصابته يجوز له حينئذ وضع الكمامات ويجوز له كل ما فيه تحرز. أما إذا لم تتضح معالم ذلك ولم يظهر أي شخص أي اشتباه بأي شخص أنه مصاب فإنه لا يحل له تغطية هذه الأطراف التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطيتها، فالرجل لا يحل له تغطية وجهه ولا رأسه، وكذلك لا يغطي يديه، والمرأة لا تلبس القفازين ولا تنتقب أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهن أن ينتقبن وكذلك عن لبس القفازين. طيب شيخنا، يقولون بقيت 5 دقائق وأنا بقي عندي 15 ورقة، لكن بالنسبة للأصل الذي أصلتموه في مفهوم التدين، ألا يشكل عليه مثلا حديث ذلك الصحابي الجليل الذي جاء به في شرب الخمر؟ شرب الخمر كبيرة من الكبائر، ومع ذلك شهد له بالمحبة، وقد يكون من الصعب علينا أن نقول أنه شخص غير متدين مثلا. لا، هذا ليس الحال كذلك. بالنسبة للإنسان حديث حمار رضي الله عنه، نعم هو نفسه. نعم. قد يكون الإنسان نعيمان وكان يلقب حمارا، الإنسان نعم. قد يكون لديه نقص في جانب معين ولكن لديه زيادة تغطي ذلك النقص، مثلا فضل الصحبة، فضل الجهاد في سبيل الله، فهو مكفر. فالله تعالى يقول إن الذين في قصة أحد قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فالفرار من الزحف لا يعني شك من الكبائر، يعني فقط من جهة الصحبة هو بقي على تدينه وعفو الله. نعم، وفضله. طيب. وأيضا بعض الصحابة اجتهدوا فشربوا متأولين مثل قدامة بن مضعون رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا وأحدا وبايع تحت الشجرة، ولكن شرب متأولا، فهم من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يقبل المحسنين. بناء على هذا كان من الكلام المشهور عن القيم أنه قال أنك تجد الرجل يصلي ويصوم إلى آخره ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يدري ما يقول. الغيبة وهي كبيرة من الكبائر لا يكاد يسلم منها إنسان اليوم حتى الدعاة وأهل الفضل، فهل معنى هذا أنهم سيخرجون جميعا من إطار التدين بحكم أن وقعوا في كبيرة، ونحن كنا نقول الآن أن الكبيرة تنقض الانتساب إلى التدين، تنقض التزام إلى الانتساب إلى ذلك الجانب لكن لا تنقضه في الجميع؟ فلا بد أن نعرف أن القضية هي قضية النسبية، لا بد منها. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه جدي يقول وهي من المخالفات، قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال، فينتفي كمال التدين بنقص بالوقوع في الغيبة أو بالنميمة أو هذه، لكن لا يقتضي ذلك زوال التدين بالكلية. إذا معنى هذا أن لن قال من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي كذب دعواه كتاب الله، وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال. لكن معنى هذا أيضا أن لن نستطيع أن نقول عن أحد ما أنه غير متدين، لأننا إذا وجدنا ملاحظة ما قلنا هو نقص هو بهذا الجانب. الكثرة بحسب ما غلب عليه، مثلا هذه الغلبة لها نسبة. إيه نعم. يعني نسبة أنا أريد واضح. أن أضع ذكرنا حديث الترمذي أن 10% تكفي إن شاء الله في هذا الزمان الذي نحن صحيح هذا كان يفتح باب مسألة أخرى. فإذا كان الإنسان من الغالب عليه عدم الالتزام يقبل ويدبر في معصية الله ولا يدور أمر الآخرة في خلده ولا يخاف الله في تصرفه، هذا واضح جدا أنه ليس من أهل الدين وأنه من أهل المعصية. فإن لم يكن كذلك فهو متدين. إيه نعم. فإن لم يكن كذلك ولو وقع في هنات ولو حصلت منه ولو حصلت منه بعض الكبائر في بعض الأحيان أو كان مبتلا بكبيرة من الكبائر غير معصوم يظل متدينا مع هذا يصدق عليه الوصف. نعم. طيب هذا الكلام قد يشكل عليه أن يقال أن التدين إذا لم يكن هو الالتزام بالشريعة فما معناه؟ إذا كنا سنقول للإنسان أنه متدين وهو يرتكب كبائر وهو كذا وهو كذا يرتكبها ولكنه يخاف يكرهها، إذا يرتكبها وهو يكرهها ويخافها ولا يظهرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه لهذا الالتزام، قال لكن من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا شيء قلبي، تسره حسنته وتسوء لا، لكن واضح جدا على الإنسان التصرف إذا كان يتجاسر على المعاصي ويبادر إليها فهذا واضح جدا أنه لا تسوءه سيئته. طيب أسأل عن البدعة، هل نعم. تخرج الإنسان من حد التدين؟ البدعة أنواع، منها ما هو مكفر مخرج من أصل المكفر ومنها ما دون ذلك، وهي متفاوتة تفاوتا عظيما، والرواية يتفاوتون فيها، لكن أغلب البدع العملية لا تخرج من أصل التدين، بل قد تكون ناشئة عن أصل التدين وزيادته. نعيد هذه مبالغة العبارة فيه. أغلب البدع العملية لا تخرج من حد التدين بل تكون مبالغة فيه، ولذلك عرفها الشاطبي هذا مع التسليم بأنها بدعة، طريقة في الدين مبتكرة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هي أغلبها من باب المبالغة، معناه يكون مبتدعا ويفعل فعلا نتفق على أنه بدعة، لا أتكلم عن مسائل الخلاف، ومع ذلك هو متدين. متدين نعم، لا يخرجه ذلك، لا يخرجه عن ذلك متدين. أليست البدعة أغلظ من الكبيرة؟ لا، البدعة من الكبائر، بعض البدعة من الكبائر، لا ليست أغلظ منها، بل بعض البدعة يكون من الكفر وبعضهم من الفسوق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمار اللي ذكرناه قال إنه يحب الله ورسوله، لكن في حديث الخارجي لأنه كان على رأس بدعة غضب غضبا شديدا وقال يخرج من ضئضي هذا قوم، نعم، إلى آخره. معنى أن البدعة ينبغي أن تكون أثقل في الميزان من لا، تلك البدعة عقدية، لأنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته ويقول اعدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فرق كبير بين هذا وبين البدعة العملية كما ذكرنا. طيب جيد، معنى هذا أن مجرد التلبس بالبدعة لا يخرج من حيز التدين، لا أن يكون الإنسان إلا إذا كانت البدعة مكفرة كما ذكرنا. المكفرات نعم، إيه نعم، البدعة العقدية نعم. لكن بعض بدع التعبدات، بعض بدع الأذكار، بعض بدع العملية لا، ما تخرج من حد التدين ويبقى الإنسان مصوفا، تخرج من حد الالتزام بالسنة. طيب نعم. المجاهرة بالمعصية هل يمكن أن يبقى معها تدين؟ إذا كان الإنسان يحب تلك المعصية ولا يكرهها ولا يخافها ويتحدث بها في الناس، هذا وهو يعلم أنها معصية، ليس متأولا ولا مجتهدا، فهذا يخرج من حد مع ذلك طبعا. يخرج نعم. من حيز التدين نعم. طيب شيخنا، ما تزال عندنا محاور في مسألة السمت والأخلاق والتعامل، سنجعلها في حلقة قادمة نعم. لأن الوقت الآن انتهى. أيها الأخوة والأخوات، نشكر لكم متابعتنا في هذه الحلقة عن مفهوم التدين، وأكرر أننا نرغب في آرائكم وملاحظاتكم وأسئلتكم على الإيميل الذي أرجو أن يظهر في الشاشة الآن، mafahim@forshabab.tv. ونشكر كذلك شيخنا وضيفنا العلامة محمد الحسن الددو على هذه الإضاءات. وفي حلقتنا القادمة سنواصل إن شاء الله حديثنا عن مفهوم التدين والالتزام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.